الخف، وكما أشرت ما يلبس في القدم، ما يلبس في القدم ويختلف عن الجورب أنه فيه متانة أكثر وقوة أكثر، ويمكن أن يحتمل أن يمشي عليه، يحتمل أن يمشي عليه بخلاف الجوارب، فالجوارب من شأنها أن تدفي البدن وتقي البدن من البرودة ونحوها، لكن ليست صالحة لأن يمشي عليها. والأقرب في الخفاف ما يسمى الآن بالجزم أو الكنادر أو نحوها مما هو صالح لأن يمشى عليه، لكن غالب هذه الآن في زماننا دون الكعبين غالبها، ويظهر أنه في ذلك الوقت كان في الغالب أنها تغطي الكعبين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.